قال رحمه الله: المسألة الأولى، أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإنهم اتفقوا فيما أعلم أنه إذا ليس المراد أيها الإخوة ما أكل السبع أنه أكل وانتهت، لا، يعني أكل منها السبع، كان يكون قطع ليتها أو أنه مثلا شق بطنها وبعد هي لا تزال على الحياة، المتردية التي سقطت من أعلى، النطيحة التي تنطحها دابة أخرى وتدرك حياته، وهكذا الموقودة أيضا بقيت الخامسة هي التي يضربها الإنسان بحجر وتدرك حياته، أو بالبندقية يعني يصيبها، فإن هذه هي الأمور الخامسة، يعني موقودة، متردية سقطت من أعلى، والنطيحة التي نطحتها دابة أخرى، وما أكل السبع أي التي أكل منها السبع، بمعنى أن السبع أكل من ليتها أو قطع منها شيئا أو فرى بطنها. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن شاة شق الديب بطنها فقال تركب إذا كانت حياتها، وذكر له السائل أنها لا أنه أدرك ذكاتها قبل موتها، فقال توكل ولكن تجتنبوا تلك الأمور التي خرجت منها. ويفرق العلماء أيضا بين أن تخرج منها مشققة وبين أن تخرج منها دون مخرقة، يعني كالمصران وغيرها. قال: فإنهم اتفقوا فيما أعلم أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقض منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة عاملة فيها، أعني أنه إذا غلب على الظن أنها تعيش، يعني إذا خلقت وانتهت حياتها أصبحت ميتة أو تردت وماتت انتهت، لكن الكلام في هذه الأمور الخمسة التي بقي فيها شيء من الحياة، يعني بعد لم تفارق الحياة، فهل تذبح ويوكل لحمها، أي هل تذكى أو لا تذكى، كل الخلاف يدور حول إلا ما ذكيت، هل الاستثناء متصل أو أنه كلام انتهى، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع انتهى الكلام، إلا ما ذكيتم أي من حيوان آخر غير هذه المذكورة. هذا رأي المالكية، وهو في نظرنا أضعف من رأي الجمهور، ورأي الأئمة الثلاثة إلا ما ذكيتم هو استثناء متصل، ولا يمنع أنه ذكرت ماذا الميت، لأن الميت صار لا تذكى. قال: واختلفوا إذا غلب على الظن أنها تهلك من ذلك بإصابة مقتل أو غيره. هذه جزئيات يعني يتحدث عنها المؤلف، والكلام العام في ذلك هذه الأمور إذا أدركت فيها حياة أو بقية حياة وذكيت، هل تكون ذكاتها سبب في جواز أكل لحمها؟ عند الجمهور نعم، وعند المالكية لا. فقال قوم: تعمل الذكاة فيها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قول الشافعي. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واحد، بل جمهور العلماء. وهو قول الزهري وابن عباس، وهي أيضا رواية للمالكية. قال: وابن عباس رضي الله عنهما، وقال قوم: لا تعمل الذكاة فيها، وعن مالك في ذلك الوجهان، ولكن الأشهر أنها لا تعمل في الميؤوس منها، وبعضهم تأول في المذهب أن الميؤوس منها على ضربين: ميؤوسة مشكوك فيها، وميؤوسة مقطوع بموتها، وهي المنفوذة المقاتل، على اختلاف بينهم أيضا. المنفوذة التي ذكرت لكم، يعني كالتي قطع نخاعها أو سال دماغها أو قطعت أوداجها، بمعنى ذبحت أوداجها شقت، أو كذلك أيضا أخرجت أمعاؤها فسالت منها، يعني هذه هي التي يسميها المالكية التي نفذ إلى مقاتلها. وميؤوسة مقطوع بموتها، وهي المنفوذة المقاتل، على اختلاف بينهم أيضا في المقاتل. قال: فأما الميؤوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان مشهورتان، وأما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيها، وإن كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم يعني قوله تعالى. العلماء انقسموا في هذه الأمور الخمسة إلى أقسام، إذا أدركت فيها الحياة هل الذكاة تبيح لحمها أو لا؟ الجمهور نعم، وعند المالكية في رواية أو في وجه كما قال المؤلف لا يجوز. قال: وسبب اختلاف في مفهوم قوله تعالى إلا ما ذكيتم. هذه الآية يعني إلا ما ذكيتم جاءت بعد قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرتم. فهل الاستثناء يعود للأمور الخمسة فيكون استثناء متصلا فيكون حجة قوية للجمهور، أو أنه يكون استثناء منقطعا فيكون حجة للمالكية؟ هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والمنقولة؟ من أقوى الأدلة التي يرد بها جمهور العلماء على المالكية يقول: أنتم ترون أن المريض مرضا شديدا لو أدركت فإنها الذكاة تعمل فيها وتبيحها، فلماذا فرقتم بين هذه وتلك؟ كلها أدركت فيها الحياة ولا نرى فرقا، فلماذا أجزتم هذه ومنعتم تلك؟ قال: هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية؟ يعني الاستثناء المتصل هو الذي له علاقة بالمستثنى منه، أما المنقطع فهو انقطع عن الكلام أولا لما تقول ما قام إلا زيد، هذا استثناء منقطع، لكن لما تقول ما قام القوم وقام القوم إلا زيد هذا استثناء متصل. قال: والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على إعادة الاستثناء المتصل، أم هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة المتقدمة إذ كان هذا أيضا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب؟ قال: فمن قال إنه متصل قال الذكاة تعمل في هذه الأصناف الخمس. منقطع لا صلة له بما مضى، وكونه متصل أي متصل الحكم بما تقدم، يعني ما قبل إلا متصل بما بعد، منقطع يعني كلام انتهى وبدأ. وأما من قال الاستثناء منقطع فإنه قال لا تعمل الذكاة فيها، وقد احتج من قال إن الاستثناء منقطع فإنه قال لا تعمل الذكاة فيها، وقد احتج من قال إن الاستثناء متصل بإجماعهم على أن الذكاة تعمل في المرجو منها. قال: فهذا يدل، هذا الذي قلنا مثل المريض مرضا شديدا تعمل فيها الذكاة. فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل. وقد احتج أيضا من رأى أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف الخمسة وهي حية، وإنما يتعلق بها بعد الموت، وإذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع، وذلك أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إنما هو لحم الميتة، وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها. حقيقة تعليل ضعيف، ولأن الميتة أصلا لا تذكى كما هو معلوم، وما بعدها الدم لا يدخل في ذلك، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذه كلها غير داخلة، وإنما الكلام عن تلكم الأمور التي طرق إليها سبب من الأشياء أسباب وعيب من العيوب هل تنفع فيها الذكاء أو لا، أي لحم الميتة بهذه الأسباب. ولذلك ترون عندما تجدون أيها الإخوة من العلماء المنصفين الذين لا يدفعهم التعصب، لو رجعتم مثلا إلى كتاب القرطبي عندما يناقش هذه المسألة وهو مالكي تجد أنه يرد على المالكي ويقول: سبحان الله، كيف نقول بأن هذه لا تنفع فيها الذكاء ولا تعمل، وأنتم تجوزون المريض مرضا شديدا؟ يعني هو نفسه يرد على مذهبه ويبطل حجته، وهذا هو شأن الفقيه المنصف. قال: أي لحم الميتة بهذه الأسباب سوى التي تموت من تلقاء نفسها وهي التي تسمى ميتة أكثر ذلك تسمى ميتة أكثر ذلك في كلام العرب أو بالحقيقة قالوا. فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي حية وإنما علق بها بعد الموت، لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها. نحن حقيقة الجمهور نقول معهم الأصل، ما دام هذا الحيوان الذي يباح أكله بالذكاة لا تزال الحياة قائمة فيه فلا ينبغي أن نحرمه. نعم. قال: وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا حديث اختلف فيه العلماء هو مرفوع أو مرسل، وقد صح المرسل منه وضعف المرفوع. وجب أن يكون قوله إلا ما ذكيتم استثناء منقطعا. قال: لكن الحق في ذلك أن كيف ما كان الأمر في الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة يعني تعمل فيه. كان يعني أي الحال والشان أصله أنه أو أنه، يعني أن كيف ما كان، يعني كيف ما كانت الحال على أي كيفية كانت فالحكم هو كذا وكذا. قال: فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيها، وذلك أنه إن علقنا التحريم بهذه الأصناف في الآية بعد الموت وجب أن تدخل في التذكية من جهة ما هي حية الأصناف الخمسة وغيرها، لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان. حديث المرأة أو الأمة التي كانت ترعى في جبل هنا في مكان سلم معروف هنا في المدينة قريب منا، قريب من العقل أو هو ملاصق له، يعني هي تشهد لمذهب جمهور العلماء، وسيأتي أيضا هذا الحديث. لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان، أعني أنها تقبل الحلية من قبل التذكية التي الموت منها هو سبب الحلية. وإن قلنا إن الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك، ويحتمل أن يقال إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاة، فيكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها. وإذا كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعا. يعني المؤلف كما ترون كلامه متراجح، لكن هو يميل فيما يبدو إلى مذهب الجمهور. قال: وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال إن مذهب المالك، يعني هو دخل في تفصيلات في مذهب مالك، فيحتمل أن يقال إن مذهبه أن الاستثناء منقطع، وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالإجماع. وقاس لكم في أثر ابن عباس لما سئل عن شاة اعتدى عليها ذئب وشق بطنها وأن صاحبها ذكر أنه أدرك ذكاته، فقال كلها واجتنب ماذا تلك الأمور، يعني ما خرج من بطنها. وقاس المشكوكة على المرجوة. ويحتمل أن يقال إن الاستثناء متصل، ولكن استثناء الصنف من المنقوذة بالقياس، وذلك أن الذكاة إنما يجب أن تعمل في حين يقطع أنها سبب الموت. فأما إذا شك هل كان موجب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها فلا يجب أن تعمل في ذلك، وهذه هي حال المنفوذة المقاتل. وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة، والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة للحياة الذاهبة.